جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وعملكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللي عنده سؤال مقدار 5 دقائق سواء مكتوبا أو شفويا. يقول السائل حفظكم الله، كم عدد القضاة ومن هو في الجنة ومن هو في النار؟ ورد في بعض الحديث أن القضاة 3، قاضيان في قاض في الجنة وقاضيان في النار، وهذا ليس على إطلاقه يعني من حيث العدد إنه يعني قطعا يقسم 3 أثلاث، ولكن من حيث التصنيف يعني أن القاضي الذي يعرف الحق ويحكم بخلافه هذا وعياذ بالله قد ترك الحق مع علمه، أو قاض يقضي بجهل بدون علم، يتعجل ولا يجتهد ولا يتحرى الصواب فكذلك. أما القاضي الذي يتحرى الحق ويحكم بالعدل فهذا هو الذي من أهل الجنة. أما يعني أن نعتقد أنهم يقسمون بالعدد فهذا لا، هذا من حيث يعني التصنيف في صفة الحكم، فلذلك يعني ينبغي للقاضي أن يتق الله في نفسه وأن لا يحكم إلا متأكد ومجتهد، وأن يتحرى العدل ويتجنب الهوى. الله عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيجب على القاضي أن يتق الله ويجتهد ويتحرى العدل ولا يتعجل ويتحرى الصواب فهو خير له. فإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. المهم لا يحكم برأيه ولا يترك الحق وهو يعرفه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دفع جزء من المال لشركة لاستثماره بغرض الاستفادة منه في المعاش حرام أم حلال؟ يعني تأمين، ما أدري شو المقصود من دفع مال للشركة من أجل المعاش. إذا كان إن هذه الشركة تعمل بالحلال ولا تعمل بالربا، ما تتاجر إلا بالحلال، فأنت شريك بالمضاربة، مضاربة تجارية حلال شرعية، فلا بأس بذلك. الشركات معروفة أنه يجوز المضاربة على أن يكون لك جزء من الربح ولهم جزء، ورأس المال صاحبه. المهم أن نتجنب المعاملات الربوية والعقود المخالفة للشرع، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا شككت بأمر فاتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من مشى أمام المصلين بالحرم؟ أما إذا كان المصلي سترة من كرسي أو غيره، وضع شيء يحدد موضع سجوده، فهذا لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تمر بينه وبين سترته. والوعيد ورد في ذلك وعيد شديد، لأن يقف 40 خير من أن يمر بينه وبين سترته، وله أن يدافعه أولا بالرفق، فإن لم يندفع فبالقوة. أما إذا لم يكن هناك سترة ولا تحديد، فإن كان فيه مجال وبإمكانك أن تمر من غير أن تمر من أمامه فهذا الواجب عليك. أما إن كنت مضطرا كالزحام الشديد ويصعب عليك الوقوف حتى ينتهي، فالضرورة لها حكمها، واتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أخذ الراتب من بنك يتعامل بالربا في حالة عدم وجود بنوك إسلامية؟ يعني يعمل به قصده؟ إذا كان قصدك أنك تعمل تشتغل بهذا البنك وتأخذ منه راتب، فإذا لم تجد مجالا للعمل غير هذا ولا تعمل بالعقود الربوية فأرجو ألا شيئا في ذلك. أما أن تشارك بكتابة العقود الربوية فالحديث صريح في ذلك، لأن الله لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وهم في الإثم سواء. أما إذا كان قصدك أنك إن راتبك من إدارة عملك يحول على بنك الربوي فأنت تسحبه منه ولا تتركه عنده طرفة عين بقدر المستطاع، من حين ما يستقر الراتب اسحبه منهم حتى لا ينتفعون به، فلا تعين ظالما على ظلمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهم أولى للشباب، الزواج أم إكمال التعليم؟ الزواج أفضل، والتعليم يتبع إن شاء الله، وربما أعان الزواج على العلم والتعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول السائل: ما الدليل على ابتداء الخطيب التكبير في خطبة العيدين؟ إيش؟ الدليل على ابتداء الخطيب بالتكبير في خطبة العيدين. ابتداء، لعل ذلك مأثور، لعله مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح في ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.